السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا الليلة تتمة لقول المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، وهو الحديث السادس بغض النظر عن التكرار. قال: وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الحديث رواه الإمام النسائي وغيره، وهو في البخاري دون ذكر الإخلاص. أعيد لفظ الحديث: قال: وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وقد سبق أن رأينا في الأحاديث السابقة أن الإخلاص له فضائل كثيرة، ومن أهمها أن الإخلاص نجاة من فتن الشبهات وفتن الشهوات، وذلك دل عليه حديث أصحاب الغار الثلاث. ثم رأينا الحديث الثالث، وفيه أن الإخلاص هو لب الإيمان وأساس الإيمان والتوحيد. ثم رأينا حديث أبي سعيد الخدري قال، أو في بيان أن الإخلاص أمان من خصلتين فظيعتين عظيمتين، هما الغل والحقد، والخصلة الثانية الخيانة. واليوم إن شاء الله تعالى في حديثنا هذا نرى أن الإخلاص من أسباب، بل هو أعظم سبب للنصر والتمكين. الإخلاص من أعظم أسباب النصر والتمكين. والحديث من رواية الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعندما قال: وعن مصعب بن سعد عن أبيه، أبوه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واسمه سعد. كثير من الناس يعرف سعد بن أبي وقاص بنسبته سعد بن أبي وقاص وانتهى، لكن أبوه اسمه مالك، كنيته أبو وقاص، إذن هو سعد بن مالك، وكنيته أبو إسحاق سعد بن مالك، سعد ابن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف، لاحظ النسب متاعه، ابن زهرة. فهو يلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في نسبه من أمه آمينة بنت وهب، نسبها ينتهي إلى زهرة، لذلك النسبة إليه. اخترت اسمه شاعر فلان الزهري، مثل الإمام، حتى الإمام الزهري ومحمد بن مسلم الزهري، إذ نسبة إلى زهرة ابن كلاب القرشي الزهري. هذا أبوه، وأمه حمنة بنت سفيان، وحمنة بنت سفيان هذه بنت عم أبي سفيان رضي الله عنه، أبي سفيان بن حرب صحابي المشهور. هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث، سعد بن أبي وقاص من المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وروى عنه أولاده كلهم، روى عنه إبراهيم ومصعب هذا الذي روى لنا هذا الحديث، وعامر وعمر ومحمد وبنته عائشة، هذا أولاده كلهم روى عنه تلاميذه رضي الله عنه. ومن الصحابة بل من كبار الصحابة روت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة صاحب، هؤلاء كل الصحابة كانوا يجلسون إليه فيستمعون الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كبار التابعين سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب وقيس بن أبي حازم، هذا الزوج قيل عنهما أنهما رويا عن العشرة المبشرين بالجنة، الزوج من كبار التابعين، لكن الصواب أن سعيد بن المسيب لم يسمع من أبي بكر، لم يسمع من أبي بكر، سمع من التسعة، سمع من عمر من عثمان من علي من سعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيد، سمع منهم كلهم إلا أبا بكر. لكن قيس بن حازم، لكن قيس بن أبي حازم سمع من العشرة المبشرين بالجنة، كلهم سمع منهم الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن روى عنه من كبار التابعين سعيد بن مسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وعلقمة والأحنف وآخرون كثر، فهو من المكثرين كما ذكرنا. وأما فضائله فأكثر من أن تحصى، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وكفى بها مرتبة، وبل هو آخرهم موتا، كل العشرة ماتوا وهو بقي آخر العشرة فمات رضي الله عنه. وهو أحد الستة الذين عرفوا بأهل الشورى، الستة الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. لما جاء عمر بن الخطاب دركته الوفاة وطعن، طعنه المجوسي أو المعروف أبو لؤلؤ المجوسي، طعن عمر بن الخطاب وقتل وضرب معه 13 مسلم في الصلاة الصبح، 13 واحد كلهم وقعوا أرضا من جراء ضرباته. وعمر بن الخطاب كان في بدنه أكثر من 7 ضربات، قيل أكثر من 10، وكان جرحه يضرب دما، لما سقوه لبنا خرج من جسده، البن يخرج من جسده، فأدركوا أنه ميت، عرفوا بلي ما شاح يعيش. فعندئذ أسرع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونادى إلى الشورى، والشورى كما سبق أن ذكرنا في مجلسنا هذه أنه يدعى إليها أهل الحل والعقد، لا يدعى إليها كل الناس، لأن الناس ليس لديهم ميزان شرعي إلا من أوتي علما وحكمة، أهل الحل والعقد. فنادى ائتوني بالستة الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، فجاءوا بهم، لاحظوا فيهم الصحابة علماء كثر، في ابن عباس حبر وبحر الأمة، ابن عباس الذي دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفيهم أيضا ابن مسعود فهو من علماء الصحابة، وهذا الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وفيهم معاذ بن جبل، معاذ بن جبل الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يتقدم العلماء يوم القيامة برطوة، أي برمية حجر، هو الأول يوم القيامة، العلماء قام وراه، معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، وفيهم زيد بن ثابت أفرض الناس وأعلم الناس بكتاب الله، أبي بن كعب وغيرهم كثر علماء، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كل هؤلاء الصحابة لم يدخلوا مجلس الشورى. واحد يقول لك علماء، يقول نعم العلماء صنفان، فيه علماء وكبار العلماء، علماء وكين كبار العلماء، في مثل عصرنا هذا كين علماء الحمد لله، لكن فيه كبار العلماء يرجع إليهم في مسائل الدماء والأعراض، يرجع إليهم مسائل الدماء ما يتكلمش فيها العالم، قد تتعجبون من هذا الكلام، علاش هذه رسالة للجاهل، إذا العالم ما يتكلمش فمن باب أولى أنا أقيس عيد قاعد أقيس أنا شو أقيس قصة، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا، هذه بديهيات أمور باينة، الجاهل يسكت ويسأل ويتبع، يتبع من يراه من العلماء الربانيين الذين يستدلون بالكتاب المبين وسنة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. العلماء مو أي أحد، الحمد لله لأنه نعرف أن فلان عالم فلان، لكن لا يرجع إليه في مسائل الدماء، مسائل الدماء والأعراض، هذه مسائل خطيرة. العلماء لهم نظر أبعد مما تتصور، 60 سنة ويطلب العلم وعمل وتقوى ويباشر أسئلة الناس وواقع الناس، هذا إذا أفتاك بإذن الله تعالى يفتيك على نور. لذلك ذكرنا في المرة السابقة استمسك بغرزه، يستمسك المسلم بغرز كبار العلماء في المسائل المحيرة، أما غيرهم فلا تسأل، لا تسأل عنهم تماما. لذلك هو الدليل واضح أمامكم، لماذا لا يدخل هؤلاء الكبار من علماء صلاح، في منهم أكبر منهم، هذول يدخلون. فانتخبوا من؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى. طبعا كان النزاع بين عبد، في نزاع يعني، هذول الستة خرجوا بزوج، زوج برك، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، بقي الكلام بينهما حتى اختاروا عثمان بن عفان. فراح تشوف كيف تقف على ورع وخوف الصحابة وفقههم. إذن سعد بن أبو وقاص كان من هؤلاء الستة، وهذا شرف عظيم لسعد بن أبو وقاص. وأيضا من فضائله أنه من أسبق السابقين إلى الإسلام، من السباقين وراء، وسترى بعد حين، سترى بعد حين كيف يعامل أسبق السابقين إلى الإسلام، يعامله من؟ آخر الملتحقين بالإسلام كيف يعاملون سعد. بشتوه الموازين تختلف. فهم من أسبق السابقين. فقد روى البخاري عن سعيد بن المسيب، اسمع منيح مش يقول، روى البخاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. واحد مسبقني: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام. قالك مرت علينا أسبوع، مر علينا أسبوع كامل وأنا ثلث الإسلام. إذا فيه مثلث أضلاعه 3، شكون هذول؟ إذا أنت الثالث، شكون للزوج بقرين؟ قيل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة، وقيل لا، هو لا يتكلم عن الرجال بل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق. وكل صحابي تقرأ السيرة منيح، شوف كثير من الصحابة ادعوا أنهم من السباقين للإسلام. سيب أبو ذر يقول لك أنا أسبق الناس إلى الإسلام. سيب كثير من الصحابة ادعوا هذا، لماذا؟ قال العلماء: لأنهم في تلك الأيام كانوا يخفون إسلامهم، في المرحلة المكية كانوا ممنوع الجهر بالإسلام. إذا أنت شو الظن؟ ظن أنك أنت السابق، وفي الحقيقة في واحد أسبق منك. فسعد بن أبي وقاص كان لا يعرف من سبقه إلى الإسلام إلى الآن، وهذا يدل على أن له قدم صدق في الإسلام، من السباقين. وهذاك اليوم هو السادس في الحقيقة لما تحسب، سبه هو السادس رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله أيضا أنه كان أحد الفرسان، لاحظ علم وسبق للإسلام وتبشير بالجنة، ومن أهل الشورى، وهو أحد الفرسان وأحد الشجعان، وكان سديد الرمي، إذا رمى بالسهم لا يخطئ أبدا، لا يخطئ. سعد كان من الرماة رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب قال: والله ما سمعت أحدا جمع له رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أبويه إلا سعد بن مالك. كيف داه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فداه بأبويه. ما في الرسول صلى الله عليه وسلم عادته أنه يقول في ذاك أبي في ذاك أمي، أما يقول في ذاك أبي وأمي لا. قالك ما سمعته جمع لأحد بين أبويه إلا سعد بن مالك، فقد رأيته يقول له يوم أحد وسعد يرمي: يا سعد ارمي في ذاك أبي وأمي، يا سعد ارمي في ذاك أبي وأمي. فكان راميا رضي الله تعالى. وكان من الشجعان لأنه تشرف بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان حارس الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا شرف عظيم. يوم كانت المدينة في ذعر، وسنمر قليلا بعد حين حول حال المدينة في تلك الأيام. كان هو حارس الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتباهى به بين أصحابه. يتباهى معناه في الدرجة الثانية يزوخ، يزوخ به، يتشرف، يفتخر به. كان عليه الصلاة والسلام يتباهى به بين أصحابه. ففي سنن الترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: أقبل سعد بن أبي وقاص فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هذا خالي، فليرني أحد منكم خاله أو خالي. أي ولو لإخوانكم. لماذا يقول خاله؟ هو مش خاله، يقصد يلتقي مع أمه في زهرة، إذا فهو خاله من جده الأكبر، يسميه خال. إذا تسمعون من فضائل أنه خال الرسول، الناس ظن بلي هو أخو آمنة، لا، هو جدته خد جدة آمنة، يلتقيان. وهذا شرف عظيم له، يتباهى به. وكان سديد الرأي أيضا، إلى جانب رمي كان سديد الرأي، يعطيك رأي خذه ولا تلتفت إلى أحد من أهل الشورى. ويقول عمر بن الخطاب: إن تكن له الإمارة فذاك، إذا جت له الإمارة الحمد لله، وإن لم تكن له الإمارة فليستعن به الوالي. أو يقول الناس هذا سعد بن مالك، سعد بن وقاص، إذا الله تعالى كتب له باش تكون عنده الإمارة فذاك نجى الناس، وإلا فليستعن به الوالي. ومن فضائله أيضا أنه كان على رأس من فتح العراق فتوحات، له تاريخ، كل شيء وضع بصمة في كل شيء، وضع بصمة. من الناس من يخرج من الدنيا ولم يضع بصمة حتى في بيته، بعد سنوات من وفاته تدخل بيته ما تشوفش له أثر في بيته، فكيف بغير ذلك؟ هذا وضع كل أثر في كل مكان، وضع بصمة. كان على رأس من فتح العراق، ومن أشهر أعماله شو؟ أنه ولاه عمر الكوفة، ولاه عمر الكوفة طبعا، ثم عزله بعد ذلك لمصلحة، رأى عمر الخطاب طبعا كنا عزلك. وهذا فقه أيضا، حياة الصحابة كلها فقه. مثلا تذكر معي مثلا، ولا تكون مع أخيك في الله في إدارة شيء، إدارة مصنع، إدارة مسجد، إدارة أي شيء، ويأتي المدير مثلا الذي ولي الأمر يعزلك، هذا لا يعني أنه يبغضك. إحنا الناس يقرأوا هذا، مش ما درت له، مش ما، لا، هذا لا يعني أنه يبغضك، ولا يعني أنه إشماء الزمن، بل رأى المصلحة أنه يعزلك. خالد بن الوليد، وما أدرك ما خالد بن الوليد، عزل عمر لما عزله، عزل انتهى، هنيتني، فهم، لقد أرحتني من المسؤولية. خالد والباقي خالد يعظم عمر حتى مات. لماذا؟ أسلموا أمورهم لهؤلاء، هم يعلمون أنهم يخافون الله وأن رأيهم سديد. فعزل عمر لمصلحة سنرى بعد حين، وهو الذي بنى الكوفة، يعني سعد بن وقاص هو الذي بنى الكوفة رضي الله عنه، ووليها أيضا بعد وفاة عمر، وليها لعثمان. إذن كان والي لعمر ولعثمان. ومن أعظم أعماله وأجل فتح المدائن، مدائن فارس، مدائن فارس الفرس. من الذي غزاهم؟ غزاهم المسلمون عدة مرات، وكان على القيادة من؟ مثنى بن حارثة. مثنى بن حارثة هذا فارس عجيب، أين هم الفرسان؟ قلة، يعني عجزت البطون أن تلد مثل هذا الحارث. لكن جرح الحارث مثنى بن حارثة، فتولى الإمارة بعده جيش سعد بن أبي وقاص، فكان ذكيا وداهية في الحرب حتى فتح المدائن، فتحها، وسقطت الفرس الذين ما زالوا ولا يزالون إلى اليوم يحاولون الرجوع في قالب ديني اسمه الشيعة. إياك أن تظن، إياك كن ذكي، إياك أن تظن أن الشيعة هؤلاء يريدون الإسلام، هم يريدون إقامة دولة المجوس، حبوا يرجعوا ملك المجوس على الأرض. كيف؟ في ثوب ديني، بدليل أن قبر أبي لؤلؤ المجوسي يطاف به اليوم عنده، قبر النبي ما يجوز طوف به. هما لا، مو بس يطوفوا بأي قبر، يطوفوا بقبر أبي لؤلؤ تخليدا له لأنه قتل عمر. فهؤلاء إذا تلاحظ فتح المدائن وسقط الفرس منذ ذلك اليوم، ولم يرجعوا بدعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أرسل كما في صحيح البخاري عن أنس، لما أرسل كتابه للملوك رد هرقل، رد أدب هرقل، رد بأدب، صح ما آمنش صح، رد بأدب. وأما كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: مزق الله ملكه، مزق الله ملكه، دعا لي، فكان خراب ملكه على يد سعد بن الوقاص رضي الله تعالى عنه، وكان مجاب الدعوة، مشهورا بذلك، دعاؤه مجاب، وكان مشهورا بهذا رضي الله عنه. روى الترمذي بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم رحمه الله عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. في رواية مشهورة تسمعون عند البحث في السيرة يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قائلا: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. إحنا نقول معنى صحيح، لكن لا يجوز الناس يقولوا أنه قد صلى الله عليه وسلم، ليس بهذا اللفظ. الناس عجبهم السجع لبي أرواه سدد رميته وأجب دعوته، هاي نرميه، لا، احنا ما انتبهش السند ليس فيه سجع. فكان لا يدعو إلا استجيب له سعد بن وقاص، إذا دعا لك غير بد البلاد، معروف رضي الله عنه، إذا دعا لك الحمد لله، دعا لك غيره. والدليل على هذا اسمه هذه القصة، تشوفوا دعاء سعد طبعا في غير هذه القضايا استجيبه، لكن في هذه وتشوف فقه الدعاء والبلاغة في الدعاء وإلى ماذا يرمي الدعاء. شوش يقول في البخاري هذا الحديث عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا، باب أسلموا شكاوا بسعد لعمر بن الخطاب، شكاوا باتوا له شكوى فأزله عمر الخطاب، كان شبهة نحك، وهذه من الفقه لكي لا يتهم، لكي لا يتهم. حسن الظن خطرات منيح واجب، لكن خطرات مش أنت ما تحسنش الظن، حسن الظن يبقى بينك وبينه، أمام الناس أبعد الشبهة. مثال في عثمان بن عفان، أي شيء طعن به أنه ولى بعض الناس الذين لا يستحقون أن يولوا، لكن عثمان بن عفان أخذ بالأصل، لماذا أعزله ولم تتبين التهم؟ عمر لا، في كلام نحي كيف وقد قيل، فأزله واستعمل عليه عمار بن ياسر رحمه الله رضي الله عنه، فذكروا وش الشبهة، وش أنه لا يحسن يصلي، من السابقين الإسلام قالوا عنه لا يحسن أن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن أن تصلي. فقال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني أصلي بهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أخرم عنها، ما نقصش. قال: أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخفف في الأخرين. أركض من الماء الراكد، يعني نثقلها في الركعتين الأولين ونخفف في الركعتين الأخرين الأخيرتين. فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. شوف الصحابة بيناتهم، ذاك الظن بك، إذن بيناتنا على بالي باللي راك ما شاء الله صح أعزل، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، شوف التثبت. فأرسل معه رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، وهم يثنون عنهم عليه معروفا، جاي شكرا يثنون على سعد بن أبي وقاص، حتى دخل مسجدا لبني عبس، وبنو عبس كانوا حديث عهد إسلام، كانوا حديث عهد إسلام. فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة، فقال: أما إذ نشتنا، ماذا ما تسألنا وحلوة تحلف لنا بلي باش نقول الحق، أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، كان لا يسير بالسرية، يعني ما يقاتلش، سعد بن وقاص ما يقاتلش، شهد بدرا وأحدا وخندق وغير من المعارك، كان الرامي، تتعجب، كان لا يسعى. ما قلش قصده، لأن سعد بن أبي وقاص لما فتحت المدائن، المدائن تكسرة، وأصيب بقدمه، قيل جر وقيل عرق الناس، لا يستطيع أن يقف فضلا عن أن يسير، فضلا عن أن يقاتل، لا رخصة ولا لا، لا رخصة من كتاب الله. فبقي يدير القتال من على برج المراقبة كما نقول، من على القلعة يدير فعله. هذا ما شاء الله، هذا يقول إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، يعني كي يحمل الغنائم ما يقسمش منها، يدي إليه ولا ما عندش ليه منه، ولا يعدل في القضية، وإذا حكم بإثنين ما يعدلش. الله أكبر. فقال له سعد: أو تسجع بسجع الكهان؟ حسب روح شاعر عم بك راح تأثر على عمر بالسجع. السجع هو جبل الكلام يخلص كيف كيف. عم بقى شغلك ديت عمر بن الخطاب: أنا والله لا أدعون عليك بثلاث. خاطش كان ثلث تهم ماذا؟ يدعي له ثلاثة، وكان تهمه بعشرة يدعي له بعشرة. القصاص بالدعاء، احنا ما عندناش واحد يدافع علينا غير الله، الله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. أروح أروح حارب الله سبحانه وتعالى. ثلاثة أنا نرفع عليه الأمر. فقال: أما والله لا أدعون عليك ثلاثة، لكن انظر الإنصاف حتى في الدعاء. إنسان ويكذب عليه ويفتري، شو يقول؟ اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمع، ما حبش يدعي له مباشر. إن كان قام رياء وسمع، إذا كان رأو صادق أو عنده شبهة لا تجب الدعاء. شو الإنصاف؟ ابن حجر يقول: وانظر إلى إنصاف سعد بن وقاص في الدعاء، حيث اشترط أن لا يكون مرائيا ولا مسمعا. فقال: اللهم إن كان قام رياء وسمعة فأطل عمره. فأطل عمره جميع هذا مزاة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. سعد هو ده ما كانش يعرف من يحسن، بقى ما عندوش درس ثاني. عجيب، فروض يهرب. اللهم أطل عمره، مش تقابل لك؟ إنه لا يسير بالسرية. علاش واحد ما يسيرش بالسرية؟ علاش ما يقاتلش؟ خاش حبي عيش، ما كتهمني باللي أنا حب نعيش. ما اللهم أطل عمره. وعلاش ما يخصمش بالسوية؟ خاش حب المال. ما لا، وأطل فقره، يعيش طويل وفقير. وزيد: واتهمتني في ديني أنني لا أعدل في القضية، إذا فأنا أثير البلبلة والفتن، فعرضه للفتن. ثلاث دعوات. أقسم بالله، يقول راوي الحديث: فوالله لقد رأيته قد وقع حاجباه على عينه، قلت لك بل، يتعرض للجواري يغمزهن، بنات صغار، يتعرض للجواري يغمزهن، فإذا سئل قال: أصابتني دعوة شيخ صالح. غير يسأل وش بيك دير هذا التقي الله، أصابتني دعوة شيخ صالح. إذن الإنسان يتقي الله، راح سابق للخيرات. إنسان سبقك بشحال من سنة دعوة وخدمة وصلاة وصيام صام قبل شحال من سنة، وإنسان ما يزرع التقى تترصد به مثل هذه الأمور؟ لا. فلذلك لا يسلم أحد مس عرض أولياء الله. وأولياء الله نوعان: العلماء العاملون والصالحون. ولو من العاون سيكون إنسان صالح، إنسان تقي خاف الله سبحانه وتعالى، تعادي الزوج تنبزهم تمسهم والله لن تنجو. والواقع خير دليل على هذا. لا أعلم أحدا تكلم في عالم إلا وهو الآن مطارد من 100 شخص يطلبون منهم أموالهم. وسبحان الله لماذا يبتلون بهذا؟ لا أدري. هذا عيب الذات، إنهم مطاردون. أبحث عليهم، سب واحد عايش تغني في واحد عايش، وش قدرت ما تطلب لعب أو تسكتين تخبي من الناس المرأة؟ ألست أنت الذي كنت تقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا؟ هذا إذا كان لبس بي قلت لا غالب كان يتفلسف، قلت عاصي ولا مبتدع؟ عاصي ولا مبتدع؟ سب لك خرجة يعني. سبحان الله، والله الذي له لا أعلم إلى الآن، إلى الآن ما نعرف واحد تكلم ظلما وكذبا وافتراءا إلا ولم يسلم من الفتن، أصيب في عرضه أو في ماله أو في أي شيء. المهم لا يسلم إلا أن يتغمد الله برحمته. وبعضهم ولله الحمد رأى الله في ذلك الإخلاص، كأن الناس مساكن يحبوا السنة ويحبوا يكرهوا البدعة، وقعوا في الخطأ فتراهم بإذن الله يرجعون، يرجعون إلى الحق. لماذا؟ لأن انطلاقتهم كانت حسنة، إخلاص حب الخير، فإذا به أرجعه الله إلى حضيرة الإيمان والسنة والعلم النافع والعمل الصالح. قال أبو إسحاق السبيعي: كان أشد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدين، متمسكين بالدين متلعبهمش، عمر بن الخطاب والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، اسمع أسماء عشرة كلهم، عمر بن الخطاب والزبير بن عوام وعلي بن أبي طالب وسعد بن وقاص أشد الناس في دين الله سبحانه. لما قتل عثمان اعتزل الفتنة، لم يتدخل في الفتنة، ما زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصل دما حراما. اعتزل الفتنة، لما قتل عثمان اعتزل الفتنة، فجاءه ابن أخيه اسمه هشام بن عتبة فقال له إن معي 100,000 سيف، يعني قصدون جبتك 100,000 مقاتل، إن معي 100,000 سيف يرونك أحق بهذا الأمر، اشتد انت الخلافة. فقال سعد بن أبي وقاص أريد منها سيفا واحدا، إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع. فقه وورع وخوف كل شيء. مات سعد بن أبي وقاص سنة 56 وقيل 55 للهجرة بالعقيق، وحمل إلى المدينة وصلي عليه هناك رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلبة ومثواه. هؤلاء هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. سعد بن وقاص اليوم معنا أو لدينا موعد معه يقص علينا حدثا. قال عن سعد أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ظن أن له منزلة أكثر من سائر الصحابة عند الرسول. هذا ليس من جانب الحب، هو يعلم أنه قد تربى على عرش قلب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. سنرى لماذا وش ظن، تعرفوا أن هذا أمر معروف. عمر بن العاص لما أسلم في العام السابع الرسول صلى الله عليه وسلم قربه وولاه وعطاه سرية، روح سرية قضاعة، روح بعثه تم ويعمله بشيء طيب. طبعا هذه عادة الإنسان الصالح، يظن كل واحد يظن أنه أحب الناس إليه، علاش ليكيف؟ لأنه يعاملهم بالطيبة. فذهب إليه، قال والله عبكت وحكي حبك ماذا بك تسمعها. فذهب إليه فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليك؟ وكان كان يستنى يقول له أنت أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة. قالوا من الرجال أبو بكر ثم من عمر ثم من عثمان ثم من علي. قال فأمسك خشيت أن يجعلني آخر الناس، رايحة بعيد. قال بل كان واحد بن رقود قالك يجي يصبر روحه يقول أنا كنت الخامس بس ما قالش، قالوا كان يكمل معاه يسيب روحه هكذا. إذا سعد بن وقاص من أعلم الناس بهذا، من أعلم الناس بهذا الواقع. فظن ما يسألش ما معلوم بما يجي، هو في شيء آخر. ورأى جاءت رواية في مصنف عبد الرزاق الهمام رحمه الله تعالى بين لنا ما هو وجه ظنه هذا. ظن أن له فضلا في المغانم، ظن أن له فضلا يجدي المغانم أكثر، الغنيمة أكثر. لماذا؟ لأنه كان قائد وكان باسلا، إنسان مقاتل. شوفوا مثلا قصة الأنفال، صورة الأنفال علاش نزلت؟ يسألونك عن الأنفال لماذا؟ سعد بن أبي وقاص جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أجله السيف، قال أعطني هذا السيف أنا قاتلت ما شاء الله. قالوا ضعه، فسمعنا وقع رجع حدثته نفسه، رجع له يا رسول الله أعطيني هذا السيف صلى الله عليه وسلم. قالوا ضعه في المرة الثالثة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطيني هذا السيف. فنزل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. طبعا هي لها سببان، لها سببان، هذا أحدهم. الشاهد أنه سبحان الله إنسان شجاع مقدام قائد. فجاء في مصنف عبد الرزاق أنه قال يا رسول الله أرأيت رجلا يكون جامعة القوم، يعني هو الذي يقود الناس ويجمعهم ويدفع عن أصحابه، أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ أنت في الظاهر واشطر كيف كيف كان أكثر. لا طبعا السهام، سهام الغنائم واحدة، سهام الغنائم واحدة إلا لمن كان لديه فرس فيعطى للفارس 3 أسهم وللماشي سهم واحد. 3 أسهم سهمان للفرس وسهم للمقاتل، وهذا اللي جاء ماشي يعطي له سهم واحد. علاش؟ باش الناس كلها تولي تدبر راسها من يجيب الخيل، والخيل لا شك أنها أنجع وأنفع في القتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا في حد على يدبر الخير شي جوكاع بالخير. وحتى العبد العبد اذا جاء قاتل ما عندوش سهم، العبد بدا يقاتل عنده الا ان يشاء الحاكم يعطيه شويه اسمه الرضخ، يرضخ له يرضخ له. المهم ظن، فقال له صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يكون في جامعة قومه يدفع عنهم، أيكون نصيبه أكثر من غيره؟ فقال له عليه الصلاة والسلام الحديث: إن الله ينصر، أو إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. شوف الحديث ما أعظمه، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: إن كان الذي يقاتل بشدة ويقف في وقت الشدة يترجح على غيره، فإن لنا أن نرجح ذلك الخامل صاحب الدعوة الصادقة والصلاح والإخلاص، نرجحه لأجل إخلاصه. نعطيك زيادة علاش؟ لأنني قاتلت جيدة. نمد لهذا زيادة علاش؟ لأنه مخلص وكثير الصلاة ومجاهد. فهمت الحديث؟ إذن لا أستطيع أن أقدمك عليهم، لأنك أنت الله ينصر بك بالسيف، وهم ينصر الله بهم الأمة بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم. هذا وجه قول الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه فوائد: الأولى الشاهد، لماذا جاء المصنف أو ذكر المصنف هذا الحديث؟ لبيان فضل الإخلاص، لأنه جعل الإخلاص من أسباب النصر، أن المخلص له يسهم في النصر أو يعمل شيء. المخلص، لأن المخلص يستجاب له الدعاء وتقبل له الأعمال، فهذا له يسهم. ولذلك ترون سفيان بن عيينة يقول يوم الحج في عرفة: اللهم لا ترد هؤلاء بسببي، اللهم لا ترد هذا الجمع بسببي. هو يخشى أن يكون مذنبا فيضيع النصر على هذه الأمة. وهكذا المسلم دائما يشوف نفسه هو عائق من عوائق النصر، لكي يعمل دائما يعمل ويخلص. النصر ما هو؟ هذا الذي تسمعون الناس عنه يتكلمون ويكثرون من الضجيج حوله ويتشدقون، وكلهم تراهم اختلفت مشاربهم وتنوعت مذاهبهم، كل يزعم ما هو السر الذي جعل هذه الأمة أمة الإسلام تقع بين براثن اللئام. موضوع عظيم يبحثه الناس اليوم، وكل يدري بدلوه وش بها الأمة الإسلامية اليوم بين مخالب ذئاب البشر ممن عصى الله وكفر، وش بها للأمة. وفي الحقيقة هو ليس ثمة سر. مش من سر السر كي تكون أمور غامضة، هي واضحة الأمور، لماذا الأمة لا تزال تحت وطأة الكافرين. ما كش سر مسألة الدعوة إلى الله وكيف تقام دولة الإسلام من جديد، ما هيش سر. وما كش سر في الدين، كيف تكون سر في أمر عظيم مثل هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أحكام وآداب قضاء الحاجة، بأي قدم بأي رجل تدخل بيت الخلاء، وماذا تقول، بماذا تخرج، وماذا تقول. بين لنا أدب العشرة وأحكامها، بين لنا أدب الطعام وأحكامه، بين لنا أدب اللباس وأحكامه، بين لنا أدب كل شيء، أمور فرعية. هذه الأمور بينهن، وأمر عظيم عليه مصير الإسلام بينهن. لا والله، إن الله تعالى بين لنا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في سنته كيف تنهض الأمة من جديد في آية ظاهرة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الوعد، شحال وعدت بثلاث أشياء: استخلاف، تمكين، واستبدال الروع بالأمن. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي الشرك الأكبر، يعبدونني لا يشركون بي الشرك الأصغر. إذا عبدني تعصح يعبدني أنا وحدي، هكذا الله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ها هو الشرط. فالأمة غفلت عن الشرط واستمسكت بالوعد. هذا عدل؟ رأي شدة الوعد. مثل الوعد، لا تسأل عن وعد الله، شوف الشرط أين هو. مثل الدعاء مثلا، بزاف ناس يقول لك دعوت الله فلم يستجب لي، هذا معصية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجيب أحدكم ما لم يستعجل. قال وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت الله فلم يجب. هذا من موانع الدعاء، غير تقول هذه الكلمة ما يستجيب في الله، لأنه مستحيل لا يجيب، هو الذي وعد. ادعوني ادعو وقال ربكم، اسمعنا، كاين حاجة تاعه وحاجة تاع العباد، زوج عفايز، كاين زوج ما كاش ثالثة، كاين زوج عفايز. وقال ربكم، واش راح يقول؟ شوف زوج، ادعوني هذا فعل استجب، ادعوني هذا فعل العبد، استجب لكم فعل الرب. ما تدخلش روحك في فعل الله، ما تسألش عن فعل لماذا لم يستجب، ما تسألش هذا السؤال، هذا ليس شغلك، ماشي شغلك هذا، هذا شغله. مفهوم؟ الله تعالى سبحانه هو الذي تكفل بهذا الأمر استجابة. أنت الآن شو شغلك؟ ادعوني، أبقى تدعو وزيد شكون قال بالما جاوبك؟ أطلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ شو قال بالما جاوبك؟ قال ما تحققش متلازك، ما تحب كما تحب، يعني يجيبك ربي سبحانه كما تحب، ما تدري كيف يجيبك الله. عندنا ثلاثة في مسند الإمام أحمد، سيأتي إن شاء الله كتاب الدعاء. ما من إنسان يدعو الله تعالى من غير هجر، قطيعة رحم ولا هجر، يعني يدعوش حاجة معصية، إلا أجابه الله. كان له إحدى ثلاث، أجابه الله، شوف الحمد لله أمامك، أو دفع عنه بها بلية، دفع عنه بها بلية. كيف دفع عنه بها بلية؟ تقول اللهم نسألك يا رب سترك وحفظك، اللهم اطف بنا، دعاء الله. والقادر وحاضر صار لك مشكلة، فيبقى يعتلي، كان وفي رواية يعتلي جان إلى يوم القيامة. أروح أنتدك أقول ما جاوبكش، شو قد ما جاوبك؟ فوق الله مش في ولد، كان راح يجي ينزل مرض واحد آخر، تعرف الأمراض تجر بعضها بعضا، معروفة حتى الناس يقولوها، وكي يجي المرض يجي بكماله. أنت دعوت الله مش في ولد، هو أمامك تشوف فيه وتبكي، يا رب مش في ولد، دعاء الله. وينزل القادر بمرض آخر فيلتقي مع الدعاء فيعتلي كان أو يعتلي جان إلى يوم القيامة. وراء المشكلة، شو قد ما جاوبك؟ جاوبك لما جاوبك؟ أجاب، زيد كمل تشوف كيف يشفى ولدك. مهمتا ما دخلك في شيء، الناس دخلوا على فعل الله، أش ما جاوبنيش، وين على بالك؟ خطرات متعليك دين، اللهم اقضي عني الدين، هوا ما قال راح نبكو فوم أنا قاعد فاش مخير في نمنا، اللهم اقضي عني الدين يا رب العالمين، وتحفظ دعاء الدين تكتبه وتحفظه. ما زال ما جاوبش، وين على بالك؟ بلك هذاك اللي راح زين ترك سلف لك مالك، لا تدري لعله كان يريد ان يرفع عنك عليك دعوه او يفضحك في الناس او يثلم عرضك، جاي يعاقبك وكل يوم يصمت عليك، وين هذا؟ الله تعالى اقضى عن يديك خفف ويبتليك، اتصبر ولا تحبس الدعاء؟ اذا حبس الدعاء ابتلاك الله، ابتلاك فلم تنجح، لا تقف على الدعاء ابدا. إن الله يجيب وعد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولا مشكلة. الثالثة لا، يدخرها لك يوم القيامة، يدخرها لك يوم القيامة. يوم القيامة واحد السيئات ما نيش نشوفها هنا، في كبائر دلتها ما نيش هنا، ربي سبحانه وتعالى فهلك الدعوة محاها عنك، أنا نظن بلاد أفضل. فالإنسان لا يستعجل الدعاء، يبقى دائما يدعو ويدعو ويدعو حتى يريه الله تعالى في الدعاء العجائب. تبانا. لذلك المسلم اليوم كيف كيف مسألة النصر، يعني تمسك بالوعد ونسي الشرط، والشرط هو لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية على بالك لما نزلت، تعرفوا ايش نزلت؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نزلت في المدينة في الأيام الأولى في الأيام الأولى. ولما صور هالك هنا المدينة شحال كان المساحة تاعها؟ شحال كريم كما ضرب شحال؟ صغيرة أو مو صغيرة؟ صغيرة جدا، أصغر من باب الود. لا لا لا شك أنها أصغر من صغيرة. هالك مكانش مكان ديار هالك، هاي المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البلد الوحيد اللي راه يوحد الله سبحانه وتعالى. البلد الوحيد في العالم، شوف الكرة الأرضية ها كان طلع شلك طل، قاع كفر قاع كفر قاع شرك، الهند اليونان الصين قاع قاع قاع، غير هنا نقطة في الأرض ما تبانش نقطة. هذه البلاد برك قرية صغيرة على التوحيد برك، غير هي المسلمة. وتأتي شوف الأعراب حواليك، اليهود ثلاثة حواليك، يهود خيبر بعد عليك شوف 700 كيلومتر، خلي قريش 400 كيلومتر، الناس كلها ضدك، يريدون أن يفتكوا بك تخاي وجدك، العالم كله ضدك، ترقب استحيل استحيل تنام. فكانوا لا يبيتون أبدا لا ينامون، حتى رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري ومسلم، عائشة لاحظته يريد أن ينام وما استطاع أن ينام، وراءه شبح اسمه الأرق ما استطاع أن ينام، فسألته يا عائشة، سألته عائشة يا رسول الله ما بك؟ فقال عليه الصلاة والسلام وددت كلمة، وددت لو أن صاحبا من أصحابي حرسني الليلة، هب يرقد، وددت لو أن أحد أصحابي حرسني الليلة، الذعر يذهب النوم وهو تعب. فتقول عائشة فإذا بنا نسمع خشخشة سلاح، وجاء فقال عليه الصلاة والسلام من؟ فقال هذا سعد بن أبي وقاص صاحبنا، هذا سعد بن أبي وقاص، جئت أحرسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فنام حتى سمعت غطيطه، شخير، فنام حتى سمعت غطيطه صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه كان تعب. والصحابة كلهم السيوف يحملونها في النهار ويبيتون بها في الليل أمامه، وزيد مجرد عن رمادها نحينها من الغمد واجدين، لأن المدينة الآن بين المطرقة والسندان كما يقال. ويقول أبي بن كعب، الحديث في دلائل النبوة البيهقي ومعجب الطبراني، يقول والله ما لما هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رمتهم العرب عن قوس واحدة، جاء العرب كلهم ضده، فما كان أحد منا إلا ممسك بسيفه ليلا ونهارا يبيت به. ويقول أحدنا هل يأتي اليوم الذي نأمن فيه؟ هل ده كلام شكون؟ أبي بن كعب، هل يأتي اليوم الذي نأمن فيه على أنفسنا؟ لا نخشى إلا الله، أو جاء نهار لنعيش فيه في أمان؟ هذا يقول أشجع العرب، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يطرح هذا السؤال. إذن هذا القول، هذا الحادثة، وش تصور لك الخوف الذي كان نازل مخيما على المدينة النبوية، جموع بخيلها ورجلها وجيشها ورماحها وسيوفها وكل شيء تترصد متى تهجم على هذه البلدة الطيبة فتجعلها خرابا يبابا. هذا لا كيشوف، غير سأل أبي بن كعب هذا السؤال الذي سبب النزول، أيأتي اليوم الذي نأمن فيه على أنفسنا لا نخشى إلا الله؟ فنزل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم والذين عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حكموا سلاح الرماوات، فتسلحوا بهذه الآية بهذا الوعد، أبقى لأنهم على الشرط، هم دايرين الشرط، لا يشركون بالله شيئا أبدا. فقاموا قومة رجل واحد، علموا أن لهم ربا يحميهم ويحرسهم وينصرهم، هم أسباب النصر، هم موحدون. فعجبا لأمة تناشد ربها النصر، عجب، وفيها أكثر من 50,000 ضريح يعبد من دون الله، عجيب، هذا أمر عجيب. ما الفرق بيننا وبين أحب نسأل؟ مو بس كل مسلمين، هذه الطائفة التي لا تزال تشرك بالله، تذهب إلى الأضرحة تذبح عند هذه الأضرحة تطوف بالأضرحة، يدعون الأضرحة، يأكلون تراب الأضرحة. هذا أمر معروف. شحال كائن في البلاد، شحال كائن في العالم العربي والإسلام، شحال العالم العربي والإسلام. يا خشتان تروح إندونيسيا ولا الفلبين ولا ماليزيا يحبس مخك. كتذهب إلى سوريا، تذهب إلى الأردن، تذهب إلى لبنان، وفي الجزائر تذهب إلى الغرب بعض مناطق الصحراء، بل تذهب إلى هنا فقط تجد بعض الناس. سبحان الله، بعضهم سألني قال يا شيخ ما حكم أن نبيع مواد غذائية قدام واحد الولي تما غير هنا العاصمة هنا يعني ربع ساعة كنت قلت إيه تبيع مواد غذائية وش كاين؟ قال لي هل يجوز لي أن أبيع ماء سعيدة، لأن العجائز يجوا يشروا ماء سعيدة باش يدوه تما يتبركوا به ويتبركوا بالقبر ويشرب. لهذا الحد وصل إلى هذا، وناس تحميهم، ناس يحمون هذا. فتلاحظ بلي هذا الأمر هذا خطير جدا. احنا برك ما نش حاسين به، أنا نش حاسين به أبدا. فطن بكل مصيبة في دينه وإن تصبه في مالي، فطن بكل مصيبة في مالي وإذا أصابته في دينه لم يشعر. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر. فتلاحظ الآن أكثر من 50,000 ضريح يقبل من دون الله. الآن سؤال مطروح، ما الفرق بين هؤلاء والنصارى؟ النصارى يشركون بالله ثلاثة، يقول عيسى وروح القدس، يعبدون ثلاثة، هذه 50,000. أنا نظن بأن الله سبحانه وتعالى ليس لديه المحسوبية. شرط النصر والتمكين وتوحيد رب العالمين. فالإنسان لابد إذن دائما يذكر الناس بهذا الأمر ويدعو إلى هذا الأمر، لأن الإخلاص، والإخلاص نوعان كما قلنا في أول الدرس، إخلاص يقابل الشرك الأكبر وإخلاص يقابل الشرك الأصغر، الرياء والسمعة وغير ذلك، الحلف بغير الله والتطير، هذه كلها من مظاهر الشرك الأصغر. الإنسان يبتعد عنه، يطهر هذا المجتمع تاعه، ما نقولوش كاع، على الأقل تكون نسبة واضحة، تكون معالم هذه ظاهرة. عندئذ يأتي نصر الله، والأمة لا تريد أن تسمع مثل هذا الحديث. الأمة كما قال ابن باديس رحمه الله تعالى إبان الاستثمار الفرنسي، قال نحن نقول الأمة إنك ظالمة مذنبة تشركين بالله وتضيعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت أريد المناصب التي أرادها هؤلاء لدخلتهم من الباب الواسع، أو كان أحد يدخل سياسة ندخل من الباب الواسع، لنا أوتينا من علم وحسن في الكلام، عرفوا تكلموا عندنا علم. قالت لكننا لا، نأتي بالأمة من أصولها فنصلحها. الأمة تحب الذين يقول لهم إنك مظلومة، لا بد أن يتصل إليك حقوقك، لا نحن نقول إنك ظالمة. الأمة هذا هو الحال، لازم تصلح نفسها كي يصلحها ربها. لن يجدد إيمانه، يجدد توبته، يجدد عمله مع الله سبحانه وتعالى، خاصة مسألة الإخلاص. نعمل لله، ما نعملش، ها من علامة الساعة المباهد بالمساجد، علاش بكاش إخلاص؟ ثم نائركم علت بكل ساعة ومسجدكم من العباد الخالي، ما تنجحش دعوة. لازم إخلاص، تكون آثار مهمكش تقول يقول فلان دانها ولا مهم كينا آثار انتهى. لكن إذا كان الناس كل منهم ينشد الزعامة، ينسب الخير إليه، يحبوا لي يكون دائما هو اللي دار، هذول ما ينجحوش. لماذا؟ لأنه ما فيش إخلاص. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هؤلاء جنود الخفاء يصلون معك ولكن لا تعرفهم. في المقابل، وسيأتي معنى هذا الحديث في الترهيب من الرياء، قال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالسناء العلو والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عمل الآخر عمل من أعمال الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. لازم بشر هذه الأمة، شو مثل الآية، بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، بشر أن يعمل عمل الآخرة للآخرة، لا يعمل عمل الآخرة للدنيا. كذلك في رواية للإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به، ومن سمع الله به سامع خلقه. جميع واحد يسمع سمع سامع خلقه وحقره، شو لك النظر الناس اللي تبتغي الشرك ولا تخلص النية لله يحقرهم الله وحقره وصغره. قال الراوي: فذرفت عين عبد الله بن عمرو. ده يبكي. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث وهي فضل أهل الخمول وفضل أهل الإخلاص وفضل الضعفاء، هذا يدل عليه. قال ابن بطال رحمة الله عليه: وتأويل الحديث أن الضعفاء، اسمعني، أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا. الضعيف إنسان ما عنده طاقة، ما عنده احتاجة شغل، فتصيبه جاي للمسجد يدعو الله تعالى، ما عنده احتاجة شغل، يدعو الله خاشعا مخلصا. فهؤلاء جنود الخفاء وهم الضعفاء الأخفياء، لا تعرفهم إذا حضروا ولا يفتقدون إذا غضوا. كي ما يجوش ما تفرش، وكي يحضروا ما تعرفهمش. فهؤلاء جنود الخفاء، ثلة من الناس ينصر الله تعالى بهم هذه الأمة بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. لذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالإحسان إليهم. والحديث تعرفون في مسند إمام أحمد عن أبي ذر الغفاري قال: أوصاني خليلي بسبع: أوصاني بحب المساكين والدنو منهم. قد كان قال أوصاني بحب المساكين، قادر أنا نريح بعين، أنا أحب المساكين ليك هو ليه، أنا أحب المساكين، قال والدنو منهم، هكذا هنيبا. أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وذلك لما له من فضائل. أعرف يا أيها الأخ الكريم، المساكين الضعفاء أهل الخمول أول هم أتباع الرسل، صح؟ تعرفونها. وما نراك تابعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. زد أول الناس ورودا على الصراط، الوليد يجوزوا على الصراط هم أول الناس ورودا للحوض، يشربون من الحوض شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. أول الناس دخولا الجنة، يدخلوا قبل الأغنياء بنصف يوم. أكثر أهل الجنة هؤلاء، فإنسان يدنو منهم ويحبهم. سنرى بقية فضلهم أو بقية هذه الفائدة بعد الأبد إن شاء الله. أعود فأقول: لذلك نرى عليه الصلاة والسلام يوصي الصحابة بحب المساكين والدنو منهم للفضائل التي ذكرنا بعضها، ومن أهم هذه الفضائل أنهم من أسباب النصر والرزق. أيضا الرزق والنصر يعني ليه حقق الأمن، النصر هو اللي يجيب لك الأمن، ما كاش النصر ما كاش أمن. والرزق مبزوج عماد الأمم، عماد الأمم. مستحيل واحد يعبد الله سبحانه وتعالى ويظهر كلمة الله إذا لم يكن منتصرا زد وله ما يكفيه من الرزق. لذلك الله سبحانه وتعالى لما من على قريش وش قال؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع حقق لهم الرزق، وآمنهم من خوف حقق لهم النصر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، فلما كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بقى امشي بقى مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مضطرد. أسمع الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ابغوني ضعفاءكم. وش ماذا ابغوني؟ وش ماذا حبوني؟ اطلبوني، ابغوني ضعفاءكم. يحب يشوفني ويجدني، يجدني عند الضعفاء. ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاص. لذلك هنا وجاي معنا إن شاء الله لما نتكلموا عن الدعاء وشروطه، نشوفوا باللي على هؤلاء الضعفاء إذن أن يكونوا متقين حتى يستجاب دعاؤهم. حرمونا من النصر، حرمونا من النصر إذا أكلوا الحرام، لا لا، لابد يحسنوا اللقمة، تكون اللقمة حلال حتى يستجاب الدعاء، حتى يستجاب الدعاء. ولا تستمع إلى أولئك الذين يمجدون السياسة، مش سياسة على كل حال، فرق بين السياسة والبوليتيك، فرق. كان سياسة، بس سياسة كلمة عظيمة، سياسة تسوس الناس، هذا مجرد كلام، كلام كلام سهل. هذا كان هضره، كان قوله، أنا زين قادر نقول. فهذه ليست سياسة في الحقيقة، مجرد سب وشتم وتهور. أحدهم مرة سئل عن حكم أكل ذبح الدجاج بالآلة، هذه مسألة مهمة، جاوب. فوجد قولهم جائز لأن العبرة إسالة الدم ليست العبرة بأن تمسك بالسكين، وانتهروا. أقام الدنيا ولم يقعدها. لماذا تسألونني عن ذبح الدجاج ولا تسألونني عن ذبح المسلمين في إريتريا وجيب لهم أسماء الناس؟ قالوا لا تكبروا، نسوا قاد دجاج، نسوا قاد دجاج. علاش هذا؟ لماذا لا تسأل؟ أجب، لابد أن يأكلوا الحلال، وإذا أكلوا الحلال أجيب الدعاء، وإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعاء. أجب، خلي النصر يجي بهذه الطريقة في بالعياط. لذلك الإنسان لازم يفقه النصر هنا بالإخلاص، بالصلاة، بالدعاء وغير ذلك، فضلهم هذا هو. ومن أحسن الكلام الذي أريد أن أنقله إليكم كلام الحافظ بن راجب الحنبلي رحمه الله، له كتاب جيد، اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملل الأعلى. اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملل الأعلى، أتدري فيما يختصم الأعلى يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ووضع يده سبحانه وتعالى، وضع يده حتى وجدت بردة على صدري. فقال أتدري فيما يختصم الملل الأعلى؟ فقلت نعم. في ماذا؟ في الكفارات. ما هي الكفارات؟ شو يجب كفر الذنوب وكثرة الخطأ إلى الجماعات وإسباغ الوضوء عند السبيرات أي المكاره والبرد، هذا وانتظار الصلاة بعد الصلاة. مال الأعلى الفوق يتحدث عن هذه المسائل شو هي. فعندئذ علمه الله، ما شو الشاهد على شرحه؟ الشاهد ابن راجب حبس عند كلمة فيه، قال يا محمد سل، هذه في المنام، سل رأيت ربي في أحسن صورة، نور أن أراه نور. فقال يا محمد سل، فقلت وماذا أسأل؟ قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، كمل، وحب المساكين. هلا شوف مع الله سبحانه وتعالى قضية ملأ الأعلى، قضية أعمال عظيمة، وحب المساكين. يا رب ازرع حب المساكين هنا. قال ابن راجب هنا، قال كلاما ماتعا هو الذي نحتاجه في درسنا. فقال رحمة الله عليه اعلم أن محبة المساكين فيها أو لها فوائد كثيرة، منها أنها توجب الإخلاص، أنها توجب إخلاص العمل لله، لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله، لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا. تكي تحسن الواحد غني، تزقي الواحد غني تعدو الفطور وش تستنى؟ حتى لو كما تقولوش صح والله يكرمك أكثر، حملت غني يحملك أكثر، عاونت غني رح يعاونك أكثر، فهم فيه شبهة أنك تريد المقابل. فاقر عرضت الفطور وش راح تستنى منك؟ باين باللي درتها لله، دليل على أنك عملت ذلك الأمر لله سبحانه وتعالى، لأن نفعهم لا يرجى غالبا. قال هنا وإن مجالس الذكر والعلم تقع فيها كثيرا مجالسة المساكين، مجالس الذكر والعلم تقع فيها كثيرا مجالسة المساكين، فإنهم أكثر هذه المجالس، أكثر هذه المجالس، فيمتنع المستكبر من هذه المجالس بتكبره، وربما كان المسموع منه الذكر والعلم من جملة المساكين، فيأنف أهل الكبر من التردد في مجلسه لذلك، فيفوتهم خير كثير. يعني بعض الناس ما يجوش، ناس ألهاهم الجاه وناس ألهاهم المال، ما يجوش على جيش. ومن العجائب، من العجائب أهل الجاه والمال. قال منها أنه يوجب مجالس المساكين، توجب صلاح القلب وخشوعه، يقول قلب تاعك خاشع صالح. وفي المسند عن أبي هريرة سأل رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام شاكيا له قسوة القلب، قال يا رسول الله إني أشكو قسوة قلبي، فقال عليه الصلاة والسلام إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم، بتلين قلبك وكل المسكين. وامسح على رأس اليتيم، شوف المسلم امسح ودعو له بالبركة، عندئذ يجزى يلين الله سبحانه وتعالى قلبك. قال ومنها أن مجالس المساكين تستوجب رضا عن الله، تكي جالس مسكين ما يلبس منه ما يقولش منه مداره عادي، تقول وش تحمد ربي سبحانه وتقول الحمد لله لدي ملبس طيب وبيت طيب، أما جالس الأغنياء تقول نهار كامل تدخل ونراني أين أنا، تقول دائما تحب المزيد المزيد، لا جالس المساكين لا تجالسها ولا طبعا شو تجالسهم، لكن كونك على دراية بسياسة هذا القلب، فهم جالس غني أو جالس 15 مسكين اجتمحوا تفور مرضي قاعدك وش دارك شرعا. وفي الأخير قال العلماء وفي الحديث الحث على التواضع، قال المهلب رحمه الله أراد بذلك صلى الله عليه وسلم أن يحض سعدا على التواضع ونفي الزهو عن على غيره، مش ما يتكبرش على غيره، ما تظنش نفسك أفضل لا تدري، ونفي الزهو على غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة. هذه فوائد هذا الحديث وهذا هو شرحه، نكتفي بهذا القدر. الليلة سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.